يقول في بلادنا لا يسمح بالزواج بالزوجة الثانية إلا بعد موافقة الأولى. يقول هل هذا جائز؟ ثانيا ما أنواع الزواج المسموح به للمسلم؟ أنواع يمنعون تعدد الزوجات ويبيحون تعدد الصديقات والأصدقاء تقليدا لأوروبا، هذا الواقع في بعض البلاد الإسلامية، تعدد محرم واتخاذ صديقات لا جائز، وهذا والأصدقاء والعياذ بالله. فكما قال أحد الخطباء مرة سمعته في بلد ما يقول منعنا تعدد الزوجات وأباحنا تعدد الأزواج، ليس الأزواج يعني بالمعنى الصحيح لكن يقصد الأصدقاء، فكل يتخذ له صديقات وكل تتخذ لها أصدقاء، وهذا مما قلد فيه الغرب من الأدواء الخطيرة التي وقع فيها كثير من بلاد المسلمين الذين أقصوا شريعة الله سبحانه وتعالى من الحكم. فهذا القانون قانون طاغوتي لا شك، الذي يمنع تعدد الزوجات لا شك أنه قانون إبليسي فرضته فرنسا أو بريطانيا أو غيرها من البلاد الغربية على تلك البلاد. وأما أنواع الزواج ما عندنا أنواع، عندنا زواج واحد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، تأخذ واحدة واثنتين وثلاثا وأربع، يعني يجوز لك التعدد إلى أربع نسوة. وكذلك ملك اليمين، وهذا الآن مفقود يعني ضعف أو يعني لأنه قد توقفت أو قلت يعني أو نسيا يعني ضعفت أمر الجهاد فقل ملك اليمين. فقضية يعني قضية يعني أنواع الزواج ما في أنواع زواج عندنا في الإسلام، اشتراط إذنها أما اشتراط إذن الزوجة فهذا شرط فاسد ليس في كتاب الله جل وعلا، لكنه أيضا أخذ من الغرب ومن القوانين الغربية والعياذ بالله، فهو شرط طاغوتي لا يجوز تنفيذه بحال من الأحوال. نعم. وهل له أن يتزوج بدون علم؟ نعم نعم له أن يتزوج، لكن عليه أن يتنبه لئلا يتضرر هو وزوجته، إذا كان الأمر يؤدي إلى فساد أكبر فلا يفعل. نعم.